أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. في هذه الآيات من سورة الرعد، أبعدت من هذا الطقس القوة في القرآن، قوة التأثير والتغيير. كيف لا وهو كلام رب العزة. يكمل بنا نظر القوت في آية أخرى. الناس النبي صلى الله عليه وسلم ناس لكي تجمع الاجتماع. هون الاجتماع ديس الإنس والجن، من أول إنسان إلى آخر إنسان، وجميع الجن. لش قلن الخلاف جرس متعاونين متفاهمين. التسول لمارو او الاجتماع فرضا انتو افتراض انتو لمكن ان يوقعوا الاجتماع خاطرش الملاير الانس للاخرته فرضا يوقع بما في ذلك الانبياء والمرسلين العباقرة خبراء قاعوا كل اجرون. قال ما المشروع، ما هو المطلوب في هذا الاجتماع؟ قال لك انا نريح نجرو باش كدنا ويقول القران غص قوه التاثير والتغيير. انا والقران رب العالمين لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اذا كل المحاولات في الجانب المعنوي لهذا الانسان، يعني باش يصلح حاله ويعيش حياه طيبه، في غياب القران تقول شيء المستحيل. الحياه الطيبه، حياه السعاده، حياة التوفيق، رب العالمين جد في اتباع منهجه. قاع الفلسفات، قاع الايديولوجيات، قاع المحاولات البني ادم لاش غسقن الوزن، لاش غسقن الاعتبار امام كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، من ناحية التقنية هذه يمكن تطور نقنشرة، ولكن السعادة، سعادة يعني القلب شعاد مطمئن فيه سكينة، رب العالمين جد في اتباع منهاجه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنا كان خزر رب العالمين شأنه في الواقع أو حقيقته. يقارن في سورة فاطر سبحانه وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، وتجد تجد يساوي، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور. يقول حد معاس نور الله سبحانه وتعالى فهو بصير على مستوى المثل. يقول حد معاس نور القرآن، نور الوحي على مستوى المثل فهو بصير. لشرس نور القرآن فهو أعمى. معاس نور القرآن يعيش في نور، لشخص معاس نور القرآن يعيش في ظلمات. ظلمات بمعنى الأزمات، بمعنى المشاكل، الشدائد، وكذلك في الآخرة في المآل. ميزو اللخرت يزو أدزو بنور القرآن، أدزو إلى الظل الدائم. لا شخص مع أصل القرآن يزوى إلى الحرور المقيم. وما يستوي الأعمى والبصير. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. تعشن عمر نصن أموني لا رسالة لهم. يعني لقى المخلوق يرسل رسالة يؤديها يغلب من الناس من بني آدم. تعشن عمر نصن نتنين دل الأنعام كيف كيف بني الأنعام أفضل منهم. همي تشرس نكتر رسالة وسنرى إلى رب العالمين الصفر ضغفنا التجارة غيبية أتنود أن أمارسها ولا بد بتخاطي الشن تحاسب يوم القيامة. وما يستوي الأحياء ولا الأموات أدنبي يعني المجموع نون صفات النف أحياء وأموات. أحياء التفت بصير على مستوى المثل التفت يعيش في نور في هذه الحياة الدنيا. يوم القيامة أتوا بالعمي إلى الظل مجموع نونتينو صفات النيل أحياء أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله لحظ في الظلمات ليس بخارج منها. مجموع صفات النطين الأعمى على مستوى المثل والظلمات في هذه الحياة الدنيا والحرور يوم القيامة إنه أموات عند الله. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. دانيال يتخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير هذه وظيفتك إن عليك إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر وتجي التهديد حد إنما بلغس رب العالمين نتا يهدى إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا تبشر المؤمنين وتنذر العصاة والمكذبين وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أعتقد أكان النبي صلى الله عليه وسلم إلا نذير في هذه الأمة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير كاع الأمم يديو رب العالمين لو أنت مرتو إلا يزنسند النذير وهم الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. بتكذبناش إلا وسي من الرسل تكذب قبلك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ثم الله سبحانه وتعالى أن يوجه إلى كتاب الكون ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. أنسق إلى جانب من جوانب الكون بدقة أكثر بتفصيل أكثر أنسق إلى عالم الألوان لكن عالم من آية من آيات الله سبحانه وتعالى مش كان نقدس العظمة من رب العالمين. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. من بعد على ذكر رب العالمين الكتاب المقروء إن الذين يتلون كتاب الله شان يذكرني كتاب الكون وكتاب القرآن إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة دن يرجون تجارة لن تبور غرس تجارات غرس وظائف ولكنهم لا تلهيهم هذه التجارة عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هم يخافون يوما او نوش لا يسد سيود وقت دي رب العالمين تفوت السو الى غروبها الى هذا الوقت او نمت وكل عالم الى خطا خطوة نحو هذا اليوم دي ملكا تقرب سكن زوايس لا يسد وان الساعة لحظ لآتية لا ريب فيها لا تسد انقن برج مراقبة في المطار قال الطيارة الفلانية تتسد انقل الى الافق اسيوني خزر ولحية اغني اكد اغني تتسد شيما تلقط الطول هامي لا خزرت على شاشات الرادار لا رقبت انت اموني يوم القيامة لا يسد وان الساعة لآتية لا ريب فيها لا شدي كش قاعد تسد اربعة من واحد السن متى ترسو تسول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايانا مرساها متى ترسو ان بتا ديك التيارة ديك السفينة تسد متى رسوها من نطوت في المرسى اربعة من قال سول احد للسين يسألونك عن الساعة ايانا مرساها ملمي فيما انت من ذكراها الى ربك منتهى انما انت منذر من يخشاها تنذر من يخشاها الى استعد لتجدي منس كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها وسي فعلا الى توجد سجومس اتلاحظ او الخوف او الاستعداد في سلوكاته تجده جادا في حياته اتلقيتي ولتوضر ثانية من عمره خاطر السن اللي استقبلت دي جنوز دزعلو فيه تقرير للمصير الابدي ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور توني الآية رقم 29 من سورة فاطر وهي تجارة غيبية يعني هذا عدغس تجارة يمارسها ولكنها غيبية اتعفر وسنرى أن نشرب من تفاصيله تجارته في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم خطي تجارة يعني لكي تنالوا بها درجات في الجنة خاطي مش كان ديبيين ضرورت كان ديبيين فرضيتها او تجارته بتغو انتج تنجيكم من عذاب أليم اذا نقنش الا اغني نجا من عذاب أليم هذا عدد الفرض من النفل اجوكت يقنش را اغني نجا من عذاب أليم هذا عدد الفرض من النفل فرد. يا أيها الذين آمنوا إذا كان ينشنين نقل حد خلاف ينشنين هدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم بتوقم سون تجارته والله سبحانه وتعالى ينادينا ما نشغل قبر بعام من الشيء من القيامة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام استجبنا وصمنا هون دايو استجبنا ام لم نستجب هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله شبه تغتج وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون اذا الاختيار الله شرنا الاختيار ان شاء الله الاختيار باش كبعمل ان ننجى من هذا العذاب الاليم ولن يأيه العلماء ما يأيه الاغنياء وانما يأيه الذين امنوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نغ الآية ماشي نسني إلا كل حرف كل كلمة كل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى في موقعها بمقدار. ربنا العالمين يجي في سورة فاطر الآية 29 النزوة إلى سورة النساء في نفس الرقم الرقم الآية 29 بتاع نعزم ديس يا أيها الذين آمنوا نفس النداء ولكن دني التجارة مادية. أذكر التجارة في سورة الفاطر في الآية 29 في سورة النساء الآية 29 أذكر التجارة كذلك. تنين فاطر تجارة غيبية أما تجارة سورة النساء تجارة مادية. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بمعنى تجارة نوم تكون حلال وتعودي بما يخالف حكم الله تجارة حلال. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بتغن يشون توازن يعني نفس الرقم النداء لسورة فاطر لكي نمارس تجارة غيبية والنداء في سورة النساء لكي نمارس تجارة مادية. داني إشارة إلى توازن شكون تفرط يكتسيسنت خاطر اللواسي أكل مع التجارة المادية نشرت تجارة غيبية يفقد التوازن. إن العكس قد يضيع الحقوق والله سبحانه وتعالى ديما يخصنا على المتوازنين استقامة يدعون ربهم خوفا وطمعا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أتلقي ذا المؤمن متوازن في حياته يتقوم سواء لا يمرسس رب العالمين سواء كان في التجارة المادية النغ الغيبية. أنظر إلى سورة الصف النعقل سورة فاطر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. داني التجارة الغيبية 400 جنة الضمان يتلا يعني رابحة 100% لن تبور. أما بخلاف التجارة المادية أما شخص تعبر يعني أتت في الديس على الربح والخسارة. أما التجارة الغيبية 400 جنة الضمان يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. مروا في الآيات الآتية أغنوش رب العالمين نتيجة المصير نيلا جين مارسوا هاته التجارة الغيبية في الحياة الدنيا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ما هو هذا الفضل الكبير؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. لحد يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. السعداء يوم القيامة أدينين أدحم من رب العالمين إلا يوفي سنس ونيوعد وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الشيء كنت تعب الشجن جنوعية لا مسنا فيها نصب ولا مسنا فيها لهوب. إني لن والجنة وانتجارته والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لا يقضى عليهم خذ اتمنى قارن يا ليتها كانت القاضية كنغي تمتنتين موت هي القاضية لا بعث بعدها. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف خذ طلبا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها نمار وعد طعيطا زقا طلبا الرجوع هامي بشك يستدركون هذه التجارة وهم يصطرخون فيها بتقرن ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. تغل عمل نقل عمل مسحوجة من شيخ رب العالمين أما شينا القرآن هو الموجه انتقرنا ما كيف ما نشغل نيجور بتغل نجبتهم تجي افعل كذا وكذا ولا تفعل كذا وكذا نعمل صالحا لحظ غير الذي كنا نعمل. اتفكر نمارو نشوم سن الامور مارا ندرك القيمة نسن قد قد لين العمر ذا الذكر الوحي او لو نعمركم العمر الكافي ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير العمر والذكر فذوقوا فما للظالمين من نصير. إذن الآية 29 من سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إن نفس الرقم من سورة النساء طبعا من يشير فيها إلى التجارة المادية. يا أيها الذين أمنوا نفس النداء لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أغنش تفاصيل ما في سورة الصف عن هذه التجارة الغيبية. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يقنشا ماشي ننطرو تساؤل يقنشا لن ينجينا من عذاب أليم. هل أدعاد فرض نغنافلة بالطبع أدعاد فرض إذا كل يقنسجنا أدد في برنامجه في أون أسانو إلى سقضاء في هذه الحياة الدنيا برنامج لهذه التجارة ماشي عن غرس توازن بين التجارتين. التجارة المادية يقوم بها أحسن قيام مش كدي ودى الحقوق وليس عبثا. أربعة من يوتد في سورة النساء سورة النساء سورة الحقوق وكذلك سورة التجارة الغيبية يوتد في سورة فاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. في سورة الصف غريب اش قاعد نسوي توتو شو شنو يغلب ها يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم بتغت جمتو منون بالله ورسوله وتجاهدون. تجاهد بمعنى التعفرم بكل ما أوتيتم من قوة ماني في سبيل الله. يمار الجنحد يجو الخطوة الأولى والذين جاهدوا فينا رب العالمين ستفوز والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا رب العالمين أستفوز أتوفق. تجاهدون في سبيل الله خافي جن مجال خلاف في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. متى التفيرين مقابل هذه التجارة يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. القرآن ما ننشر بعملك قاعدة ما ننشر سنة في كتابه أغنيش تطبيق. انظر إلى سورة القصص أن في تطبيق لهذه الحقيقة في قصة سيدنا موسى عليه السلام عن ديب رب العالمين إلا يقوم بإنفاق بعمل اجتماعي رب العالمين يشاستفيرين دونيت أن نعزم في سورة القصص قوله سبحانه وتعالى ولما ورد ماء مدين ليزوا يرول انت يقد خائفا ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ولني لك في خوف في كرب في ضائقة العمل الخيري لا أقوم به ولني أمون وإنما يخزر ونتسدنانو في وضعية حرجة يسولتنت في سؤال مختصر جدا قال ما خطبكما ما شأنكما جواب انت قالتا لا نسقي حتى يزر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما شيء قام بعمل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل سقى لهما بسيط هذا يقول لملايين وإنما عمل بسيط ولكن فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى دليل ما هو وتسول شميتي معنا بابا نشنت منايو بشك أن العرش تقبل نشنت وإنما ما خطبكما سؤال واحد سيفهم سقالهما ثم تولى إلى الظل مباشرة يطلب رب العالمين فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير هذا ليس خاص بسيدنا موسى عليه السلام وإنما هذا نموذج ينشنينجع للأمة جميعا نموذج يقتدى به في هذا قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير جعلني تشد من خير فأنا محتاج إليه فأنا فقير إليه مباشرة رب العالمين يوفس الوقت فجاءت إحداهما تمشي على السحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال تخف نجوت من القوم الظالمين شرب عامي شمر غفستي كدي قالت إحداهما يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين شرب عامي قصد الزواج قصد تمطط على أن تاجرني ثمانية حجج قصد أخدم مقابل فسقى لهما ونيو من الجانب في الجانب المادي كذلك يعني من التجارة هذا عاد نتبلغ سيدنا موسى من يبلغ يبلغ سي فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى قال فمن ربكما يا موسى شاني بلغس قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى شاني سيدنا موسى أنفق يعني قام بعمل فسقى لهما وكذلك يبلغ ولنشين أن نجور أبريدو أبريد سيدنا موسى أبريد الأنبياء والمرسلين غنق النموذج خلاف أن التجارة الغيبية والتجارة المادية سوف في هذا الموضوع أو نشرب بمعنى أمثال يعني نماذج تطبيقية في القرآن. النموذج الثاني في شخص سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ لن يسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولين شنين. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. عن سيدنا موسى وتنتسين دليل لا يوصل بعيد. فلما ورد ماء مدين ولدني قوم منكرون وتنسين قميت غرباء قال سلام قوم منكرون، ولكن مباشرة فراغ إلى أهله، فراغ بمعنى إزوى بسرعة، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. لما الفاء تفيد الترتيب والتعقيب مباشرة، ولطول فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. راغ جاء قرب، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة، هم يقد خرج الغسنتش وهم ملائكة في الحقيقة. فأوجس منهم خيفة، جنحد سرزس المعاش وليغس أدش، يعني عند العرب جنحد لا نبيت اكتنيت وجدت وحديت. سيدنا إبراهيم قال ضموني، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. في آية أخرى سنين: إنا رسل ربك، نحن رسل مبعوثين من عند الله سبحانه وتعالى، ملائكة تمثلوا في صورة بني آدم. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، فأوجس منهم خيفة نلشين. إذن إن مصور نقاع قيمة سيدنا إبراهيم، وجروا من بشروه بغلام خاتي عادي بغلام عليم، ولنشن النجور أبردوا. فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. سيدنا إبراهيم كذلك يبلغ، إما نوسي بالله أقرب الناس إليه يبابس. قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إذن تجارة غيبية في سورة فاطر الآية 29: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. في سورة النساء نفس الرقم 29: أن أقلموني مش كنش توازن ولنشني بين التجارتين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نفغ من سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ترفع ماديا ومعنويا، أسنج القيمة أسنج الشان، يسبح له فيها بانتظام باستمرار بالغدو والأصال رجال. ولني لا يتاجرون ولكن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما الناء والسل يسد. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. وجر ومني من مات فقد قامت قيامته. تدفد تدار سدارنج تفقد سدارنج أدس يقنوس التشمر يبهاي يقن الأخي نينا تجورد عمودي يقنوس التشمر تعد أفق يضزو ضموني يا ولد كل عمري. أتمني لو تنفق ما في الأرض ذهبا كله أتريح ذلك الجستان تونيو للشيء. إذن نبي الأمر بجد، هذا هو نداء من الله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يكمل النهاية: ومن يعش عن ذكر الرحمن. من مطلق هذا يكون، من يكون ضبط زندجعلوك ذكر أنثى عالم متعلم يعش عن ذكر الرحمن يغفل، نقيد له شيطانا فعل لله فهو له قرين مشكل ماني. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. والسنة جورن نتفريرسن نقدع اللخرت من ما يتفاجأ دينت انت اللي تغيل إلا مهتدي مسحو يتريح مع كتاب الله باش كديج باش استعبر سنين يعني فحص ان سكانر ولا حد يشتيش الحقيقة أكان أول رب العالمين. ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا حتى من يوم القيامة قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذن سورة فاطر وسورة النساء وسورة الصف ثم نود نماذج يعني مش تعبر إذا حط تعبير تطبيقية في قصة سيدنا موسى يعني ماديا ومعنويا وكذلك سيدنا إبراهيم. إذا غلق قلنا موجود خلاف إن شاء الله سنذكره في فرصة أخرى لأن سيدنا يوسف ولنت كنموذج في تطبيق التجارة المادية والغيبية. والله أحكم وأعلم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وعصمنا ما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بعنا وتب علينا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.